بسم الله الرحمن الرحيم. الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المكتبة الصوتية يسرها أن تقدم لكم هذا الإصدار بعنوان الدروس العلمية في رحاب المسجد الحرام لمعالي الشيخ عبد الله بن غديان رحمه الله. والآن مع المادة. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أما بعد، فإن موضع الكلام هو قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. والكلام على هذا الحديث يستدعي وقتا طويلا، وذلك أن هذا الحديث أصل من أصول الإسلام، ولكن سأقتصر الكلام عليه على حسب الوقت، وما بقي بعد ذلك من الوقت سيكون للإجابة على الأسئلة المقدمة من الحاضرين. هذا الحديث افتتحه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله إنما، والرسول صلى الله عليه وسلم معصوم فيما يقوله من التشريع، وهذا اللفظ الذي افتتح به الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث هو لفظ من ألفاظ الحصر، ومعنى الحصر هنا هو ترتيب الأعمال على النية تشريعا من جهة الله جل وعلا، وتطبيقا مطلوبا من الخلق من جهة أخرى. وعلى هذا الأساس يكون هذا الحديث من جوامع الكلم. وقوله صلى الله عليه وسلم الأعمال، هذه الكلمة يدخل فيها ما يصدر يدخل فيها ما أمر الله به وما نهى الله عنه من الأقوال ومن الأعمال، وذلك أن ما يتلفظ به الإنسان بلسانه يعتبر من الفعل، يقول جل وعلا زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه، فعبر عن القول بالفعل، فدل ذلك على أن القول يطلق عليه بأنه فعل، ويكون داخلا في عموم هذا الحديث هذه الكلمة، ولا فرق في ذلك بين الأقوال المشروعة وبين الأقوال الممنوعة، فإن الأقوال المشروعة مرتبة على النية، والأعمال وكذلك الأقوال الممنوعة مرتبة على النية. ويدخل في لفظ الأعمال هنا أعمال القلب، وذلك أن الشخص يعقد قلبه على فعل أمر محرم، يعقد قلبه على اجتناب المحرمات جميعا، يعقد قلبه على أنه سيمتثل أوامر الله جل وعلا، فإذا كف الإنسان عما هو محرم عليه فإنه يؤجر على هذا الكف، وسواء أكان الكف عاما أو كان الكف خاصا. والمقصود بالكف الخاص أن يتمكن من فعل المعصية ولكنه يتركها لمرضاة الله جل وعلا، كما حصل ذلك من يوسف عليه السلام، فتبين لنا من هذا أن كلمة الأعمال تدخل فيها أعمال الجوارح، ويدخل فيها قول اللسان، ويدخل فيها الكف الذي يحصل من العبد أو العزم، لأن من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له. فالمقصود من هذا الكلام هو بيان أن كلمة الأعمال مشتملة على جميع ما شرع الله جل وعلا مما أمر به أو نهى عنه، ولكن ذلك مرتب على النية. ثم قال بعد ذلك: بالنيات. هذا فيه بيان ترتيب هذه الأعمال على النية من جهة التشريع، يعني أن هذه الأمور المشروعة منها ما تكون النية شرطا فيه من جهة الثواب ومن جهة الصحة، فجميع العبادات على سبيل المثال، جميع العبادات النية شرط في صحتها من جهة، وفي الثواب عليها من جهة أخرى. أما العادات فالنية شرط فيها من جهة الثواب، النية شرط فيها من جهة الثواب، وبهذا يتبين أن الأمور التي تعبد الله بها خلقه النية شرط فيها من جهة الثواب والصحة تشريعا، وأن العادات تكون النية شرطا فيها من جهة الثواب عليها. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا من جهة تطبيق العبد لما أمر به وما نهي عنه، وإنما لكل امرئ ما نوى. لكل امرئ هذا شامل لجميع من توجه إليهم الأمر والنهي، كل بحسبه ما نوى. هذا اللفظ عام لما يصدر من هذا الشخص من قول أو فعل أو كف. ويكون ما صدر منه تطبيقا، يكون ما صدر منه تطبيقا، يكون مبنيا على النية المقترنة لعمله، وبيان ذلك أن العلاقة بين النية والعمل تشريعا وبين العمل والنية تطبيقا، بيان ذلك أن الشخص حينما يمتثل نعمل مقارنة بين ما صدر منه من قول أو عمل أو كف وبين ما طلب منه من قول أو فعل أو كف ونية، نجد أن هذه المقارنة تنتج أربعة أقسام لا يخرج الشخص عن إلحاقه بما يناسبه من قسم من هذه الأقسام على حسب حاله. فالقسم الأول أن يحصل تطابق بين ما طلب من الشخص من قول أو فعل أو كف وبين ما طلب منه من قول أو فعل أو كف ونية وما صدر منه من قول أو فعل أو نية أو كف. فإذا حصل تطابق بين ما طلب منه وما صدر منه يكون بذلك ممتثلا لما أمره الله به وما نهاه عنه. هذا القسم ذكره الله جل وعلا في مواضع كثيرة من القرآن، وأذكر لكم بعض الأدلة لأن استقصاء الأدلة لا يتسع له المقام، ولكن إذا نبه على بعضها فما نبه به يكون دليلا لما سكت عنه. فمن ذلك قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ومن ذلك قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومن ذلك قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. الآيات. ومن ذلك قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات، إلى آخر الآية. ومن ذلك قوله تعالى: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر، إلى آخر الآية. هذه أمثلة لهذا النوع من لهذا القسم. ومن ذلك أيضا قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. هذا الصنف هم هؤلاء، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، إلى آخر الآيات. هذا الصنف تطابق مراده مع مراد الله جل وعلا. وعلى هذا الأساس ينبغي أن يتفقد كل واحد منا نفسه فيما يقول وفيما يفعل وفيما يكف عنه. هل قصد بذلك وجه الله؟ وهل هذا العمل والقول والكف هو الذي طلبه الله؟ هل هذا هو المطلوب؟ وهل النية مطلوبة فيه من الله؟ وهل ما صدر من العبد مطابق لذلك؟ أم أن الشخص في تصرفاته ليس له ضابط يضبطه لا في أقواله ولا في أفعاله ولا فيما يكف عنه ولا فيما يأتي؟ بمعنى أنه ليست لديه قاعدة شرعية ينطلق منها، وإنما ينطلق من مجرد الهوى، فما ناسب هواه وما ناسب نفسه هو الذي يزاوله، وما خالف ذلك فإنه يتركه. هذا الصنف الأول هو الذي ينبغي للشخص أن يلاحظه وأن يطبقه على نفسه. الصنف الثاني صنف معاكس لهذا الصنف تماما، بمعنى أن الشخص يترك ما أمره الله به ويفعل ما حرم الله عليه ويريد بذلك مخالفة أمر الله ونهيه، فهذا معاكس لما أمر الله به وما نهى الله عنه وما طلب منه أن يوقعه في قلبه من نية أو من كف. هذا صنف من الناس ذكرهم الله في القرآن في مواضع كثيرة. في سورة البقرة: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. فالكافر هذا مخالف في أقواله وفي أفعاله وفي نيته وفي كفه. سلك الطريق الذي نهاه الله عن سلوكه. يقول الله جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ويقول: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. هذا الصنف مخالف لما طلبه الله منه قولا وفعلا وكفا ونية. وإذا نظرنا إلى واقعنا وجدنا كثيرا ينطبق عليهم هذا القسم. الثالث: أن الشخص يكون ممتثلا لما أمره الله به ويترك ما نهاه الله عنه، ولكنه يكون مخالفا في قلبه، ولكنه يكون مخالفا في قلبه. وهذا الصنف من الناس ذكرهم الله صنفا ثالثا حينما صنف الناس في ابتداء سورة البقرة، فإنه صنف الناس ثلاثة أصناف. الصنف الأول هم المؤمنون في أول السورة، والصنف الثاني هم الكافرون، والصنف الثالث هم المنافقون. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يصلون ويصومون ويزكون، ولكنهم لا يصدقون بقلوبهم، فقلوبهم غير مؤمنة، ولكنهم يفعلون ذلك، وقد وجدوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذا الصنف المراءون في أقوالهم، والمسمعون المراءون بأفعالهم، والمسمعون بأقوالهم، لأن الرياء يكون من جهة الأعمال، والسمعة تكون من جهة الأقوال. جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فصورة الجهاد موجودة، ولكن النية ليست هي النية المطلوبة شرعا، ولهذا فسد العمل. فإذا كان العمل في ظاهره مشروعا ولكنه فاقد للنية التي تكون أساسا له، فإنه لا يكون مقبولا. فقد يصل بالإنسان إلى درجة الكفر. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا. وقد يكون نفاق أصغر، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، وذكر منها: إذا حدث كذب، إلى آخر الحديث. غرضي هو أنكم لا ينبغي أن تفهموا أن هذا الصنف من الناس تكون منقسم إلى قسمين: قسم يخرج صاحبه عن الإسلام، وقسم يكون صاحبه قد ارتكب نفاق أصغر. ويدخل في هذا أيضا الحيل التي يتعامل بها بعض الناس فيما بينهم، تكون في صورتها مشروعة، ولكنها تكون وسيلة إلى ترك واجب أو إلى فعل محرم. وإذا كانت الحيلة وسيلة إلى ترك واجب أو إلى فعل محرم، فإن هذه الحيلة تكون داخلة في هذا النوع. وتختلف الحيلة، قد تكون حيلة موصلة إلى الكفر، وقد تكون مجرد معصية. المقصود هو أن أهل هذا الصنف أو هذا النوع يطبقون الإسلام في الظاهر، ولكنهم يخالفونه في قرارة أنفسهم. قد تكون المخالفة مخرجة عن الإسلام، وقد تكون معصية. الصنف الرابع ممن يدخل في هذا الحديث أن القصد أن النية من الشخص في حد ذاتها يكون الشخص قد أصدرها يرجو ثواب الله، ولكن العمل الذي عمله من الأمور المبتدعة في الدين. يكون الشخص يبتغي بعمله وجه الله، ولكن العمل الذي عمله من الأمور المبتدعة في الدين. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فأصحاب الطرق الصوفية وأصحاب البدع الذين يشرعون لأنفسهم ويشرعون لمتبوعيهم ما لم يأذن به الله، وهم يفعلون ذلك من أجل أن يتقربوا به إلى الله، ولا يتقرب إلى الله إلا بما شرعت. فتبين لنا من هذا أن من طلب منهم الأمر ومن طلب منهم ترك المنهي عنه من القول ومن العمل ومن الكف وكذلك النية، تبين لنا أن الناس على هذه الأقسام الأربعة. وينبغي على الشخص أن يتفقد نفسه وما يزاوله من أقوال وما يزاوله من أفعال وما يكف عنه وما ينوي، ينبغي أن يتفقد نفسه: هل عمله هذا، هل قوله، هل كفه، هل نيته هي الأمور المطلوبة منه، أم أن المطلوب منه في جهة وأن سعيه في جهة أخرى. ذكرت لكم معنى الحصر، وذكرت لكم مدلول كلمة الأعمال، وذكرت لكم أن الأقوال والأعمال أن الأقوال داخلة في لفظ الأعمال، وأن الكف داخل في لفظ الأعمال، وأن هذه الأعمال والنية أن لهما علاقة بالتشريع ولهما علاقة بالشخص المأمور والمنهي من جهة التطبيق. وذكرت لكم المقارنة، وذكرت لكم نتيجة المقارنة بين ما هو متعلق بالله تشريعا وما هو متعلق بالمأمور والمنهي تطبيقا، وأن نتيجة هذه المقارنة أن الناس أربعة أصناف: صنف موافقون لمراد الله جل وعلا من جميع الوجوه، وصنف مخالفون لمراد الله من جميع الوجوه، وصنف موافقون لمراد الله ظاهرا ومخالفون لمراد الله باطنا، وصنف موافقون وصنف يريدون بأعمالهم الثواب ولكنهم مخالفون في أعمالهم لما شرع الله جل وعلا، فيشرعون لأنفسهم ويشرعون لمتبوعيهم ما لم يأذن به الله جل وعلا. هذه الأمور التي ذكرتها لكم هي على سبيل الإجمال في الكلام على الجزء الأول من هذا الحديث، أما الجزء الثاني وهو قوله صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، يعني بذلك أن أعمال الإنسان صحة وفسادا مبنية على نيته، أن أعمال الإنسان من جهة صحتها وفسادها ومن جهة الثواب عليها أو من جهة العقوبة عليها مبنية على النية. هذا الكلام كله على سبيل الإجمال، أما على سبيل التفصيل فإنني سأنبه على طريقة، والشخص المتعلم بإمكانه أن يوسع هذه الطريقة في نفسه بينه وبين نفسه. الشريعة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول ما كان المقصود منه التعبد، يعني مصالح أخروية تعملها الآن لا تعملها من أجل أن تنفع بها الله، لكن من أجل أن تنتفع بها إذا ذهبت عن هذه الحياة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، إلى آخر الآيات. فالعبادات أراد الله من خلقه أن يعملوا بها لتكون وسيلة لسعادتهم في الآخرة، من الإيمان وترك ضده الذي هو النفاق، والتوحيد وترك ضده الذي هو الشرك، والإسلام وترك ضده الذي هو الكفر. فحينئذ لا بد أن الشخص في هذه العبادات يأخذ جزئية من الجزئيات ويطبق عليها النية من جهتين، يطبق عليها النية من جهة الثواب، ويطبق عليها النية من ناحية الصحة. فعندما يريد أن يتوضأ، عندما يريد أن يتيمم، ينوي بتيممه بوضوئه ينوي رفع الحدث، وبتيممه ينوي رفع الحدث، لكنه رفع حكمي، لأنه لو وجد الماء وجب عليه أن يستعمله. أما الوضوء فإنه رافع للحدث رفعا حقيقيا. عندما يريد أن يتوضأ ينوي بوضوئه رفع الحدث من جهة، وينوي به امتثال الأمر الذي أمر الله به: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخره. خذ الصلاة، تريد أن تصلي صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، تريد أن تصوم، تريد أن تخرج زكاة مالك، تريد أن تحرم بعمرة، تريد أن تحرم بحج، وهكذا. فعند ابتداء مباشرة العمل تنوي الامتثال من جهة، وتقصد بذلك وجه الله من جهة أخرى. فأنت تريد الامتثال وتريد أن يثيبك الله على هذا العمل. فكل جزئية من جزئية العبادات الأمور التعبدية، خذ كل جزئية منها وافرغ فيها قصد الثواب من جهة وقصد الامتثال من جهة أخرى. أما باب العادات مثل المآكل والمشارب، تأكل وتشرب وتلبس وتسكن، وكذلك بالنظر للمعاملات التي تتعامل بها، إذا بدأت بمباشرة السبب، الأكل سبب، لأنك إذا قصدت به الاستعانة بتقوية بدنك لتستعمل بدنك في طاعة الله، تكون بذلك مثابا على هذا الأكل. وهكذا في الملبس والمسكن والمركب، وهكذا في سائر أمور العادات، وكذلك بالنظر إلى المعاملات: تبيع وتشتري، ممتثلا ومتحريا لما شرع الله، وتريد أن تستعين بهذه الأسباب الدنيوية، تريد أن تستعين بها على طاعة الله جل وعلا، فحينئذ تثاب على ذلك. فيتبين لنا من هذا أنك إن أردت أن تباشر أمرا من أمور العبادات تستحضر النية للامتثال من جهة وللثواب من جهة أخرى. فيكون العمل إذا أتيت به على الوجه المشروع يكون صحيحا من جهة، وتكون مثابا عليه من جهة أخرى. وفي باب العادات، عندما تريد مباشرة السبب فإنك تنوي أنك تستعين بمباشرة هذا السبب على أن يكون السبب معينا لك على طاعة الله جل وعلا، وبهذا تكون مثابا على العادات التي تزاولها. بعد ذلك فيه جانب آخر يتعلق بهذا الحديث، هذا الجانب متى يستعمل أو متى ينشئ الشخص النية. الأصل أن النية تكون متقدمة على العمل، وتكون مقارنة له مقارنة حقيقية أو مقارنة حكمية. ومعنى المقارنة الحقيقية أن النية تكون موجودة عند الشخص من بداية العمل إلى نهايته، وأما المقارنة الحكمية فإن النية تكون موجودة عند الشخص في بداية العمل، ولكنها قد تعزب عنه في أثناء العمل، كالشخص الذي يصلي ثم يذهل في أثناء صلاته فتعزب عنه النية. هذه النية موجودة، ولكن وجودها في البداية حقيقي، ووجودها في الاستمرار وجود حكمي. ومن قواعد الشريعة تنزيل الأمور الحكمية منزلة الأمور الحقيقية. فيه الصيام، صيام النفل، يجوز للإنسان أن يعقد نيته في أثناء النهار، لكن لا يكون قد أكل وشرب من الفجر. فإذا نوى في أثناء النهار، نوى الصيام وهو لم يأكل ولم يشرب فيما سبق من يومه، انعطفت النية وصح صيامه. فيه جانب آخر من الجوانب المتعلقة بالكلام على هذا الحديث، هذا الجانب هو: هل محل النية هو اللسان أم أن محل النية هو القلب؟ الشخص عندما يريد أن يصلي عندما يريد أن يصلي صلاة الظهر مثلا، قبل تكبيرة الإحرام أو عند تكبيرة الإحرام ينوي بقلبه أن هذه صلاة الظهر فيكبر. بعض الناس يرفع يديه ويقول بلسانه نويت أن أصلي صلاة الظهر أربعا فرضا أداء مقتديا بهذا الإمام، الله أكبر. هذه الصيغة لم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر بها، ولم يفعلها أحد من خلفائه، ولم يفعلها أحد من أصحابه، ولم يفعلها أحد من التابعين ولا أتباع التابعين القرون المفضلة الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الراوي: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. فهذه بدعة من البدع، فالنية محلها القلب. أما التلفظ بالمنوي كما حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم في تلبيته حينما لبى بالعمرة، وكذلك حينما لبى بالحج والعمرة، فعند عقد الإحرام يقول الإنسان: لبيك عمرة، لبيك حجا، أو لبيك عمرة وحجا، أو لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. فهذا تلفظ بالمنوي وليس تلفظ بالنية. وكذلك عند ذبح الأضحية يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم إن هذا عن محمد وعن آل محمد إلى آخره. فالمقصود هنا هو أنه لم يصرح بالنية، ويتبين من هذا أن التلفظ بالنية بدعته. فيكون الإنسان الذي يأتي بهذا أو يفتي به يكون قد أثم إذا فعله، أو أفتى بجواز فعله يكون آثما. لماذا؟ لأن هذا زيادة في الدين في أمور العبادات، والله جل وعلا يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فحينئذ يجب على الإنسان أن يتنبه لهذا الأمر. من الوجوه المتعلقة بهذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى يشرع أمورا تشترك في لفظ واحد، ولكنها تكون مختلفة، فيحتاج الشخص إلى أن يستخدم النية من أجل أن يميز بعضها عن بعض. فالطهارة تكون من حدث أكبر وتكون من حدث أصغر، والطهارة من الحدث الأصغر تكون بالتيمم وتكون بالوضوء. والتيمم قد يفعله الإنسان تعليما لغيره، وقد يفعله من أجل رفع حدث أصغر. فيحتاج إلى إيجاد النية لتمييز التيمم الذي يفعله، هل هذا تيمم للتعليم أم أنه تيمم لرفع الحدث. الوضوء يفعله الإنسان للتبرد، ويفعله للتعليم، ويفعله لتجديد الوضوء، ويفعله لرفع الحدث، فيحتاج إلى استحضار النية التي تميز أو يتميز بها كل واحد من هذه الأمور الأربعة. فإذا كان يريد التجديد أو يريد التبرد أو يريد التعليم أو يريد رفع الحدث، فلا بد من وجود النية. الطهارة من الحدث الأكبر تكون بالتيمم وتكون بالماء، فإذا تيمم الشخص لرفع الحدث الأكبر أو تيمم لرفع الحدث الأصغر، حينئذ يتميز، أو تيمم لرفعهما جميعا. الغسل الطهارة من الحدث الأكبر، الشخص قد يغتسل للتبرد وقد يغتسل غسلا مسنونا وقد يغتسل غسلا واجبا من الجنابة أو المرأة من الحيض أو من النفاس، فيحتاج إلى إيجاد النية عند البدء، وذلك من أجل أن يميز الغسل الذي يريد أن يباشره الصلاة. تكون الصلاة فرضا وتكون نفلا وتكون منذورة وتكون أداء وتكون قضاءً.